الخاص بها. فطبعا الإنسان مقدمات الغيبة النميمة الاستنقاص هذه مقدمات تغيير القلوب، وغالبا يغلب القلب ويتغير يصعب رده. لو أن لك أخ بينك وبينه مودة وحب من أجل إذا تغير أن يعود يصعب، إذا النفس خلاص تلت وأظلمت وصار ما بينك وبينه وحش. وربما لو جلست أنت وهو تتفاهمان وتتعاتبان.